بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعهد القرآن. التعهد والتعاهد بمعنى حفظ الشيء وضبطه وإتقانه، والمراد به هنا حفظ القرآن وإتقانه وضبطه، وذلك بالإكثار من تلاوته والمواظبة على قراءته حتى يرسخ في قلبه. وقد جاء هذا المعنى في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا القرآن، أي أكثروا من قراءته. وقوله: والتحذير من تعريضه للنسيان، وذلك لأن حفظ القرآن نعمة عظيمة ومنحة جليلة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. ولهذا قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالواجب على من رزقه الله عز وجل حفظ القرآن أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يحفظها، وذلك بتعاهد القرآن والإكثار من تلاوته وقراءته حتى يستقر في قلبه. ونسيان القرآن لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون النسيان بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهذا لا يلام الإنسان عليه ولا يأثم بسببه، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام ونسي آية فذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد الصلاة فقال: هلا كنت ذكرتنيها، يعني في الصلاة. والحال الثاني أن يكون النسيان بسبب ترك التعاهد وعدم المبالاة، فهذا يأثم به الإنسان ولكنه ليس بكبيرة من الكبائر، بل هو إثم من جملة الآثام. وأما قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فالمراد بالإعراض عن القرآن ترك العمل به والإيمان به، بحيث أنه لا يبالي بذلك. وأما الحديث الوارد: أيما امرئ حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل أجدم، فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأحاديث في هذا الباب: الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، أي احفظوه واضبطوه، وذلك بالإقبال على تلاوته والإكثار من قراءته حتى يرسخ في قلبه. تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده، هذا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بلا قسم، لبيان أهمية الأمر ولتأكده. فوالذي نفسي بيده لهو، أي القرآن لهو أشد تفلتا، أي ذهابا ونفورا، من الإبل في عقولها. والعقل جمع عقال، وهو الحبل الذي يربط به ويشد به في وسط الذراع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالإبل المعقلة، إن واظب الإنسان عليه وأكثر من تلاوته فإنه يحفظه، وأما إذا ترك ذلك وأعرض فإنه ينساه. وهكذا الإبل، فما دام الإنسان قد ربطها وشدها وحفظها فإنها تستقر في مكانها ويحفظها، وأما إذا لم يفعل ذلك فإنها تنفر وتذهب. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الإبل دون غيرها من الحيوانات، لأن الإبل هي من أشد الحيوانات الإنسية نفوراً إذا فارقت رباطها وما عقلت به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها الأمر بتعاهد القرآن، وهذا الأمر للوجوب إذا كان الإنسان يخشى من النسيان بأن كان حفظه ضعيفاً أو كان كثير النسيان، فإنه يجب عليه أن يتعاهده. وأما إذا كان الإنسان قوي الحافظة والضبط فإن الأمر هنا للاستحباب. ومنها أيضاً حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لضربه الأمثال المعقولة بالمحسوسة. ومنها أيضاً جواز القسم بلا استقسام، أي أنه يجوز للإنسان أن يحلف وأن يقسم بدون أن يطلب ذلك منه، وذلك لتوكيد الأمر ولبيان أهميته. وأما الحديث الثاني فهو كالحديث الأول، إنما مثل صاحب القرآن أي الحافظ له الضابط له الملازم على تلاوته وقراءته كالإبل التي إذا عقلها صاحبها وربطها فإنه يحفظها، وإن تركها من غير عقل ومن غير حفظ وشد فإنها تنفر وتذهب. وهكذا القرآن ما دام الإنسان يكثر من تلاوته ومن مراجعته ويحرص على ضبطه فإنه يستقر في قلبه. وأما إذا لم يفعل ذلك فإنه يذهب من قلبه. والقرآن العظيم قد يسر الله عز وجل على عباده، يسر عليهم تلاوته وحفظه وتدبره وفهمه والعمل به، وهذا كله داخل في قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلى المرء الذي من الله تعالى عليه بحفظ القرآن أو بحفظ شيء منه أن يحرص على ضبطه، وذلك بتكراره بأن يجعل له حزبا يوميا وقدرا معينا كل يوم، لا على سبيل التعبد ولكن لأجل الضبط ولأجل أن يحرص على هذا الحزب وهذا القدر، فيقرأه كل يوم بحيث أنه يختم في كل 3 أيام أو في كل أسبوع أو في كل شهر على حسب فراغه وعلى حسب قوة حفظه وضبطه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.